حصريا على موقع djkimo.com. تغشني بالدمع شل بغرامك والعشق وعيونك الوسعة تتوقع بسرعة انسى لك الوجع لا يا حبيب ابو طبع يجوز من طبع وياك جربت وشفت كل المصايب والهم شفت منك مو سهل بس الله يدر ويا له من عشرتك لا ترد لي الغايب تلعبت كل شي لا تلوم ولا تعاتب اتعود من اسمك وفش كثر همك وجروحك وظلمك اي والله لو صرت الهوى اما ارفض اشتان حيرني حبك للاسف وشلون افهمك اقدر ذكرني بفصول السنه كل فتره شو تتغير ما كمل عذرني ويا اللي تعبني من عشرتك جايب ومستغني حصرياً على موقع djkimo.com.